دليل على أن الله أراد بالعبد الخير، والإعراض عن ذلك وعدم التفقه في الدين من الأدلة على أن الله ما أراد بالعبد الخير وأنه على خطر عظيم. فجدير بالنساء والرجال، جدير بالجميع، بالشاب والشابات، بالكهول والشفوخ والعجائز، كل عليه واجب، حتى الشيخ والعجوز كل يتعلم حتى يكون هذا بصيرا. لا بد من التعلم، انت مخلوق لتعمل، كيف تعمل وانت لا تعلم؟ لا بد ان تعلم هذه العباده التي انت مخلوق لها، سواء كنت شابا او شيخا، وسواء كانت المراه شابه او عجوزا، لا بد من التعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء وانبتت الكلاء والاشبك، واصاب طائفه اخرى امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. فليتفقه في الدين وتعلم وعلم غيره مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب كثير وأمسكت الماء حتى شرب منه الناس منتفع. أما الذين لا يتعلمون ولا يعملون مثل القيعان التي يمر بها الماء لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى، يزل عنها ولا تنبت ولا تحفظ. والتعلم يكون من الكتاب والسنة، من القرآن، القرآن الكريم والسنة المطهرة، هذان هما أصل الدين، هما أصل العلم. وما يعين على ذلك من كتب المصطلح، كتب أصول الدين، كتب الفقه، كتب اللغة العربية، هذه تعين على ذلك. وهكذا ما ألفه العلماء ينتفعوا به، استعانوا بكلام أهل العلم في فقه الكتاب والسنة، ينظر كلام العلم وما جمعوا يستعين بذلك على ما على فهم ما قاله الله ورسوله. والا فالاصل اصل العلم قال الله وقال رسوله. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ردوه الى الله الى القران والرسول اليه في حياته صلى الله عليه وسلم والى سنه بعد وفاته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتاب والسنة. هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله، ليس قال فلان وفلان. العلم قال الله قال رسوله، ثم ما يقوله العلماء عن قال الله وعما قاله الله ورسوله. العلماء هم الأدلة، هم المرشدون، هم موجهون الخير، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، استشهدهم على توحيده مع الملائكة، هم الأدلة. وفي الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة للعلماء وهم الرسل وأتباعهم من أهل العلم، لهم الخشية الكاملة. كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، لكن الخشية الكاملة العظيمة للرسل وأتباعهم من العلماء، هم أعلم الناس بالله وهم أخشاهم لله. وكل ما تعلم الإنسان وزاد علمه زاد خشيته لله من الرجال والنساء. وكل مسلم وكل مسلمة عليه أن يخشى الله وعليه يراقب الله فيؤدي أمره وينتهي عن نهيه ويقف عند حدوده، هذا الواجب على الجميع. وعلى أهل العلم الدعوة إلى الله، العلماء أتبع الرسل أن يدعو الناس إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم. هذه الفائدة من العلم، أن تعلم وتعلم غيرك. الفائدة من العلم أن تعمل بعلمك فتؤدي ما فرض الله وتنتهي عما حرم الله